يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين وقد وقفنا عند قوله جل ذكره إن إبراهيم كان أمة قانتا قانتا هذا حال لإبراهيم هذا وصف لإبراهيم ما هو حاله قال قانتا لله اثنين حنيفا ثلاثة ولم يك من المشركين أربعة شاكرا لأنعمه قال الله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم تكلمنا في قوله إن إبراهيم كان أمة فما معنى قانتا ذكرنا بالأمس بأن في التفسير بأن القنوط يكون في القرآن والسنة إما أن يأتي كونا صحيح ويأتي شرعا فيأتي القنوط كونا كما قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد بديع السماوات والأرض وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون قانتون يعني القنوط الكوني فما معنى القنوط الكوني بمعنى الذل والخضوع فما يستطيع أحد من كافر أو مسلم أو إنس أو جن أو طير أو حيوان أو أيما مخلوق أن يخرج عن هذا القنوط الذي هو القنوط الكوني فكلهم أذلاء كلهم خاضعون فإذا أراد الله بأحد فقر فما يستطيع دفعه إذا أراد الله بأحد مرض فما يستطيع دفعه لأنه ذليل قانت خاضع إذا أراد الله بأحد موتا فما يستطيع إذن هذا القنوط الإيه؟ القنوط الكوني كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا هذه العبودية الإيه؟ العبودية الكونية التي ما يستطيع أحد أن يتخلف عنها لكن في قوله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون العبودية هنا هل يستطيع أحد أن يتخلف من الناس من يتخلف مفهوم فهذه عبودية إيه؟ عبودية شرعية فمن الناس من يختار فيفعل ومن الناس من يختار فلا يفعل فيكون عليه العقاب والأول عليه والأول له الثواب إذن القنوط يأتي بالتعريف الكوني كمثل ما ذكرنا بالأمس أن السجود قد يأتي به بالتعريف الكوني والتعريف الشرعي كمثل قوله تعالى كونا ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل، ألم ترى أن الله يسجد آخر الآية إن الله يفعل ما يشاء، والمشيئة لا تأتي إلا كونية. فالسجود هنا السجود الإيه؟ الكوني، الخضوع، الإذلال، بخلاف واسجد واقترب، السجود الشرعي. فهذا قد يتخلف عنه أناس، أما السجود الأول لا يتخلف عنه أحد. واضح الكلام؟ من القنوط الشرعي ألا وهو كما قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. إذن ما هو القنوط؟ ساجدا وقائما، ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أربعة أمور مفسرة للقنوط الأول الشرعي. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، ما هو حاله؟ ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إذن هذه الأربع أوصاف هو تعريف لإيه؟ هم تعريف للقنوط الشرعي. يا مريم اسجدي لربك، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اقنتي لربك، وهنا مسألة، هل مريم ما كانت قانتة حتى تؤمر بالقنوط؟ الجواب: إذا أمر العبد، القاعدة الأصولية، إذا أمر العبد بشيء هو فيه فهو أمر بالازدياد منه. اقنتي لربك واسجدي، هل ما كانت تسجد؟ بل هي ساجدة. واركعي مع الراكعين، ولكن هذا الايه؟ للازدياد في الذل والخضوع والعبودية. فاسجدي واركعي مع الراكعين. وهذا دليل على أن حرف الواو حرف العطف إنما يقتضي الجمع المطلق ولا يستلزم منه ترتيب. سجدي واركعي مع الراكعين، صحيح هذا الكلام؟ سجدي واركعي مع الراكعين. الركوع أولا أم السجود؟ الركوع أولا. فإن قال قائل: فلماذا هنا قال اسجدي واركعي؟ الجواب: بأن الواو هنا العطف يستلزم الايه؟ الاقتران المطلق، لكن لا يؤخذ منه ترتيب. جاء زيد وأحمد، لكن لا يؤخذ منه إن زيد قبل أحمد أو أحمد قبل زيد إلا بدليل خارج. واضح هذا الكلام؟ إذن هذا القنوط الإيه؟ هذا القنوط الشرعي. طيب، إذن قنوط كوني، قنوط شرعي، بمعنى ها الإذلال والخضوع ودوام الطاعة، ودوام الطاعة كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. طيب، ثالثا يأتي القنوط بمعنى نسيته، يأتي بمعنى خلاص ما ذكرناه. قلنا القنوط ينقسم إلى قنوط كوني وقنوط شرعي، مفهوم هذا؟ طيب، إلى القنوط الكوني علمناه بأنه لا يتخلف عنه أحد، وهذا يقول بها الجبرية فقط، يقول به الجبرية بأن الناس مجبورون على هذا الأمر. طيب، عندنا القنوط الكوني، القنوط الشرعي بمعنى ها الذل والخضوع ودوام الطاعة، دوام الطاعة. ثالثا: وقوموا لله قانتين. قال جابر: قال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فسكتنا عن الكلام. صحيح الكلام. أربعة جاءت من عند أحمد، طول القيام كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة، إن أفضل الصلاة طول القنوط، أي طول الإيه؟ طول القيام. خمسة: ويأتي بمعنى القنوط الذي هو في الدعاء في الصلاة، واضح. وقد فصلنا فيه بالأمس في مسألة التفسير: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. إذن حال إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة، وفصلنا ما معنى كلمة أمة في القرآن، واضح، وأحوال كلمة أمة بما معناها: قانتا لله. هذا هو القنوط الشرعي، واضح. أي مديم الذل والخضوع والطاعة لله. القنوط أمر زائد على العبادة، افهم، يعني عندي عبودية كونية وعبودية شرعية، صحيح هذا؟ عندي قنوط كون وقنوط. القنوط الشرعي فيه أمر شيء زائد عن أمر العبادة، فإن العابد يعبد وقد يستنكف غدا، فيصلي اليوم وقد يترك غدا، فيقرأ القرآن اليوم وقد يترك غدا، يتعلم اليوم ويترك غدا، يصلي الفجر اليوم ويترك غدا. أما القانت هو الدائم على العبادة. أما القانت هو ليه؟ هو الدائم على العبادة. لذلك قال يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، مع أن السجود والركوع من القنوط، صحيح، ولكن أديمي على هذا. إذن القنوط به أمر زائد على أمر العباد. لذلك مثلا كمثلي اهدنا الصراط المستقيم، مع أنك في صراط مستقيم أنت في صلاة، صحيح ولا لا؟ فكيف تدعو بالهداية بالصراط المستقيم وأنت فيها؟ فهذا هو إعلاء، أي ثبتني وأدمني عليها. إذن اهدنا الصراط المستقيم، إذن تدعو الله عز وجل أن يمن عليك بالقنوط الشرعي الذي هو دوام الطاعة. أما هو قانت، اسمع، أنا الليل، إذن هذا إيه؟ مديم. أما هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، حياته كلها هكذا، هذه حياته، يحذر الآخرة الخوف ويرجو رحمة رب. كلها ليستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن القنوط هو الدوام على الطاعة. إذن في قوله تعالى لإبراهيم قانتا لله، ونحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم، إذن نحن مأمورون بإيه؟ بالامتثال في أمر القنوط، بالامتثال في أمر الدوام على الطاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولذا فكل من سلك طريق العلم يحرم عليه التنكب عنه. تاني الكلمة تاني. قال: ولذا كل من سلك طريق العلم يحرم عليه الايه؟ التنكب. التنكب يعني التخلف والرجوع، يحرم عليه التنكب عنه، لأنه ترك فرض عين، صح الكلام؟ لذلك كل من أمر بعبادة فهو مأمور بها ومأمور بالدوام عليها. افهم هذه المسألة ولتكن منك على بال، كل أمر بعبادة فهو أمر بالعبادة وأمر بالدوام واللزوم عليها. إذا وأقيموا الصلاة يعني إلى أن تموت، وآتوا الزكاة معك المال إلى أن تموت، صح الكلام؟ مأمور بطلب العلم إلى أن تموت، الدعوة إلى الله فرض عين إلى أن تموت. لما؟ لأنك هذا تعريف القنوط، أي الدوام على العبادة، الدوام على الطاعة. فإذا كان إبراهيم كذلك فوجب علينا أن نكون، لأننا مأمورون، واتبعوا دي المين؟ لمحمد ولعمر ولسامح ولخالد ولأحمد، واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، واضح؟ إذن إبراهيم كان أمة. لذا عبد الله بن مسعود كان يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، أي ما أشرك. قيل له إن هذه الآية في إبراهيم، قال إنك لا تعرف ما معنى الأمة، فإن أمة إنه من تعلم وعلم وصبر وكان نعمة هو معاذ. إذن فهمت معنى كلمة أمة؟ إن إبراهيم كان أمة يعني تعلم الوحي وعلم. لذا إبراهيم كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول إذا وقفت أمامه مسألة فكان يذهب ويسأل الله عز وجل ويدعو ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. إذن ما معنى الأمة؟ ما معنى الأمة؟ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، تعلمون الكتاب وبما كنتم بيتعلم ويعلم، ده اسمه عبد ايه؟ رباني. اسمه رباني، اسمه أمة. هل نحن مأمورون بذلك؟ واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. ولن يكون هناك قنوط أي الدوام على الطاعة والثبات عليها إلا إذا كان يصحبه يقين، إلا إذا كان يصحبه يحذر الآخرة ويرجو، ما هو ده اليقين. لذا قال الله عز وجل واصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وقال الله عز وجل ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الخفيف صاحب القلب الذي ليس به يقين. هذا الايه؟ خفيف. وضحت كده؟ إذن ما معنى القنوط؟ قانتا لله، لله. لماذا التوكيد بلله مع أن القنوط ينبغي وجب وجوبا أن إبراهيم سيكون قانتا لله؟ قانتا لله، فإنه الذي يصبرك على القنوط أنك تمضي به لله. خذها مني، الذي يصبرك على لأواء الحياة أنك تعيشها لله، الذي يصبرك على طلب العلم أنك تطلبه لله، الذي يصبرك على الدعوة أنك تدعو لله، الذي يصبرك على البلاء أن لك إله يعطي لك به أجر وستلقاه، الذي يصبرك والذي يصبرك والذي يصبرك، كل هذا يصبرك عليه أنه لله. إذا كان لغير الله تجد العزم فيه ضعف، إذا كان لغير الله تجد فيه ضعف. فإذا كان الطلب لغير الله تجد فيه ضعف، لا تجد فيه قوة وإنما تجد فيه أخذ ورد. أتعلم ولا لا؟ طب أروح ولا ما أروحش؟ طب أقعد ولا ما أقعدش؟ طب أحضر ولا ما أحضرش؟ وأقعد كذا، تجد فيه أخذ ورد. أما من كان يعمله لله صابرا لله فهو قانت فيه، أي مديم عليه، إن فض الناس أو اجتمعوا هو موجود، قام الناس أم قعدوا هو موجود، إن حرف الناس أم ثبتوا هو موجود، لأنه يعمل لله، لأنه قانت لله. هذا هو الذي يصبر، يصبر على كل شيء. لذا العلماءنا جمعوا النصوص والأحاديث من الدنيا كلها، ما الذي صبرهم؟ أنه لله، يصبره أنه لله. ما الذي جعل يصبر نبيا يدعو الناس، يدعو الناس وما استجاب له طفل واحد؟ أنه لله. إذن القنوط الدوام على العبادة، فالعبادة الأمر بها، القنوط الأمر بالثبوت واللزوم عليها. قانتا إيه؟ قانتا لله. يبقى هذا هو الحال الثاني لإبراهيم. إذن الحال الأول أنه، خد بالك الكلام خاص بإبراهيم صحيح؟ خاص بإبراهيم؟ كيف هذا؟ خاص بإبراهيم عبد الرحمن؟ هذا ما خاص بإبراهيم، هذا لنا ولك أنت ولكل مسلم. إذن إن إبراهيم كان أمة، إذن ينبغي أن نسعى في مثل هذا، صح الكلام؟ قانتا لله، إذن وجب علينا أن نمضي على مثل هذا، أن نديم على الطاعة ونلزمها. وكان نبينا محمد يسأل الله القنوط، اللهم يا مثبت القلوب ثبت، وهو ده القنوط، هذا هو القنوط، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، هذا هو القنوط. فالقنوط هو الدوام على، لذا النبي لما قال إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب، فسألوا الله أن يجدد لكم إيمانكم، سألوا الله عز وجل أن يجدد لكم إيمانكم، لما؟ كي تستطيع أن تثبت وتديم على الطاعة، لأن ممكن القلب يخلق يعني يمل، يحدث عنده ملل، والنفس يسرع إليها الملل إذا لم يكن في القلب إخلاص. النفس يسرع إليها الملل إذا لم يكن في القلب إخلاص. إذا كان في القلب إخلاص وصدق وقنوط، الملل لا يوصل إليك، لأنك تعمل لله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ لذلك سألوا الله أن يجدد لكم إيمانكم. الصادق تجد دائما، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا تجديد، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب قلبي إلى طاعتك، اللهم كذا، يسأل الله عز وجل دائما حتى لا يخلق الأمر في قلبه. اللهم أعني على طلب العلم، وهو يطلب العلم، اللهم أعني على المذاكرة، اللهم أعني على الدعوة، اللهم أعني على أمر كذا، يسأل الله دائما. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى، قال وفي لا حول ولا قوة إلا بالله أنها كنز من كنوز الجنة، لأنها المعينة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معنى كنز من كنوز الجنة؟ أعظم كنز يوصلك إلى مرضاته والجنة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيعينك ويحولك من كسل إلى همة، يحولك، ما هو لا حول أي لا تتحول من حال إلى حال إلا بإعانته وإذنه، ولا تحول من ضعف إلى قوة إلا، هذا هو لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، بفي إحالة، لذلك هنا لا حول، افهم ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إذا قلتها بنية دعاء وتوسل أن يحول كسلك إلى همة، يتحول، يحول رياءك إلى صدق وإخلاص، يحول قلبك من أنه صار خلقا إلى أنه جديد، يحولك من جهل إلى علم، من بدعة إلى سنة، من كفر إلى إسلام، من ضياع إلى ثبات، هو ده لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك صارت كنزا من كنوز الجنة، صح الكلام؟ الجهمية والأشاعرة يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، ده دليل على إن العبد لا يملك من فعله شيء، لا، ما بدليل إنه أصلا دعا، شوف الكلام، يعني ما هو من الذي دعا؟ العبد، إذن هذا سبب من؟ سبحان رب، سبحان رب. افهم معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ولماذا صارت كنزا من كنوز الجنة؟ لما؟ لأنها بها السر، كما يقول ابن القيم، أنها توصل إلى مرضاته وإلى جنته بهذا العمل. إذن العبد إذا أحسست من نفسك هذا فسأل الله عز وجل أن يعينك. انظر رب اشرح لي صدري، هذا من؟ هذا موسى. ويسر لي أمري، هذا موسى كليم الله، موسى كليم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. الجماعة الخطباء اللي بيقول لك احنا مش عارفين نتكلم، والله نفسي اخطب بس مش عارف، او نفسي ادعو بس مش عارف، و الى اخره، واحلل عقدة، يحلل العقدة التي في لسانك. اذا خرجت صادقا مخلصا لله فان الله لا يضيعك، كما في صحيح البخاري ان الله لا يضيع اهله. واحلل عقدة من لسان ها يفقهوا قولي، يفهموا قولي. من الذي يدعو بهذا؟ اشرح لي صدري ويسر لي امري. هذا موسى كليم الله. اذا كان موسى والانبياء كلهم هكذا، لتعرف انظر لابراهيم، ابراهيم خليل الرحمن، خليل الرحمن، واتخذ الله ابراهيم خليلا، يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. خائف. إذا فهمت كل ذلك تعرف من أين يأتي الانتكاس. فإن الانتكاس إنما تأتي إذا أنعم الله على العبد بنعمة أذاقها إياه. دوأك طلب العلم، دوأك الصلاة، أذاقك نعمه وطاعته، وعلم من قلبك أن قلبك صار به الفطور وصار به أهمال وعدم أهمية، وليس هناك شكر للطاعة التي من عليك بها، العقوبة يسلبها منك. فهمت الجواب؟ لماذا فلان انتكس؟ نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، صرف قلوبنا إلى طاعة نبيك، واصرف عن قلوبنا كل ما يصرفنا عنك. لماذا فلان انتكس وابتعد عن العلم أو ابتعد عن كذا؟ لما؟ ولو علم الله فيهم خيرا، لو علم فيهم خيرا، صحيح؟ وأضله الله على، لأنه علم أن قلبه صار هنا ليس محل لهداية. واعلموا تنبيه تحذير أن الله يحول بين المرء وقلبه. شوف كلمة يحول، يحول بينه وبين الهداية، يحول بينه وبين العلم، يحول بينه وبين طلب العلم، يحول بينه وبين الثبات، يحول بينه وبين قيام الليل، يحول بينه وبين الصلاة عموما، يحول بينه وبين الهداية عموما، يحول بينه وبين قلبه. ليه؟ وما ربك بالظلام من العبيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. لذلك تفقد قلبك دائما، تفقد قلبك دائما، افهم هذا الكلام. إذن هذا معنى قانتا لله، أي أنه مديم على طاعة الله. أنت في طلب العلم أدم عليها إلى أن تموت، أدم عليه إلى أن تموت، إلى أن تلقى الله تداوم عليه سماعا وقراءة ودعوة إلى الله عز وجل، إلى أن تموت قانتا لله، وما بدلوا تبديلا. لذلك قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. لذلك فرق بين الصدق والإخلاص، الصدق درجة أعلى. فمن الناس من يقول أنا والله أحب الطاعة، أحب طلب العلم، ممكن يكون مخلص ولا لا؟ مخلص، لكن الصادق الذي يطبق، الصادق الذي يطبق. لذلك قال وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبة، يعني ثبت على هذا صار قانتا عليه إلى أن لقي الله عز وجل. ومنهم من ينتظر، يعني هو ثابت على ما هو عليه إلى أن يلقى الله. وما بدلوا ليه؟ لأنه قانت. وما بدلوا ليس فقط تبديلا، مفعول المطلق إنما يفيد التأكيد على ما مضى، يفيد التأكيد على يعني ما بدل مطلقا، يعني مثلا ما طلبش العلم وبعد ورجع تاني، وبعد ورجع تاني، أو صلى وبعد ورجع تاني، واضح هذا؟ أو فعل الطاعة وبعد ورجع تاني، لا مش متردد لأنه على يقين. فاكر لما قلت لك لا يكون قانتا إلا إذا كان عنده يقين، لأنه ثابت راسخ يعلم أنه سيلقى. عارف لو رسخت في قلبك مسألة أنك ستلقاه مش ممكن ترجع عن أي طاعة، مش ممكن، مستحيل، محال، محال أن يصل الكسل إلى قلبك، مش ممكن، لأنك ذاهب إليه ستلقاه، كل ساعة بتمر تقربك منه. فأين تذهبون؟ هتروح فين؟ تترك طلب العلم هتروح فين؟ تترك حفظ القرآن وقراءته هتروح فين؟ سيترك قيام الليل هتروح فين؟ سيترك القراءة في العلم أين تذهب؟ لأنه يعلم أنه سيلقاه فيثبت عليه، يكون قانتا لله. لذلك قال وما بدلوا تبديلا، مش ممكن، ما بدلوا تبديلا، هذا هو القنوط، قانتا لله. التردد والفعل والترك دلالة على ضعف اليقين، دلالة على ضعف اليقين، دلالة على ضعف الإيمان. متى استقر اليقين في قلبك على طاعة ما محال تركها، محال تركها. لذلك الشيء يعظم بمعرفته، كلما عرفت ما معنى طلب العلم كلما عظم عندك، وكلما عظم ما تستطيع تركه أبدا، ما تستطيع. لذا من أحب العلم أذاقه الله حب العلم. أذاقه إيه معنى حبه؟ يجد في قلبه لذة في طلب العلم لو اجتمعت الدنيا وما فيها، لو اجتمعت لذات الدنيا لا تبلغ اللذة التي وصلت إلى قلبه. هذه نعمة من الله تحتاج إلى شكر ليثبت عليه. إذن هو قانت، قانتا لله، واضح؟ لو عملنا بهذه الآية وحدها، ليس الآية، هذه الكلمة وحدها في طاعة واحدة وهي طلب العلم لما وصلنا إلى ما وصلنا نحن إليه، والله الذي لا إله غيره. لو عملنا بهذا القنوط في طلب العلم وفي المداومة على حضور العلم ومجالس العلم وقراءة كتب العلم وعلم السنة، والله ما تجرأ علينا أهل البدع، وما تجرأ علينا المشركون، وما تجرأ علينا أيما أحد. لكن وصلنا إلى ما وصلنا إليه لبعدنا عن هذا، لأن طلب العلم لا نأخذه قضية حياة، وإنما طلب العلم إنما نأخذه سماعا، مجرد جلوس، مجرد جلسة. كثير من الناس يأخذونه مجرد جلسة، لا يأخذه قضية، منهج حياة، قضية حياة، كي أتعلم لأعلم وأبين وأرد وأعلم وأعرف وأخطب وأدعو وأبين وأرد على هذه أهل البدع، وأبين مغزاهم هنا، وأبين السنة هنا، وأبين الشرك هنا والتوحيد هنا، قضية حياة. أكثر الطلبة اليوم الخزي موجود في الطلب والطلبة، لأنهم ما أخذ طلب العلم قضية حياة، قضية منهج، وإنما أخذه كما يأخذه كما يأخذ أشياء كثيرة جدا. في أولها يكون جاهزا وحاضرا، ثم بعد ذلك يبدأ في النزول، يبدأ في التسفل. لما؟ لأنه ما بدأه قانتا، ما بدأه قانتا. افهم الكلام، قال قانتا لله، يعني المديم على طاعته. لو أدمنا على طلب العلم كما نديم على شرب الماء والطعام يكفي، كفاية. هل تستطيع ألا تكون مديما على الطعام والشراب؟ نحن قانتون في الطعام والشراب، صحيح؟ عندنا قنوط في الطعام والشراب. قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. افهم هذا الكلام. إذن الصفة الثانية، قال حنيفا، إذن هذا تأكيد. والحنيف هو المائل أو الميل عن كل باطل، ليس عن الشرك فقط، لأن الشرك يدخل فيه. فمائل إلى السنة عن البدعة، وإلى التوحيد عن الشرك، وإلى العلم عن الجهل. هذا معنى حنيفا، من الكسل إلى علو الهمة. معنى حنيفا له معنى أعم وأشمل وأكبر وأعظم من الميل عن الشرك. ما هو ممكن يميل عن الشرك ويقع في بدعة، ممكن يميل عن الشرك ويقع في الكسل ويقع في الجهل ويقع فيه ويقع فيه، لكن الحنيف هو الميل عن كل باطل، الميل عن كل باطل. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا هو الشرك. والبدعة باطل، والكسل كذلك، وضعف الهمم كذلك. فهو دائما يميل عن كل خصلة باطلة إلى كل خصلة خير. لو كانت هناك جلسة للإخوة أو جلسة للناس يخوضون فيها بالباطل، لا أقول كلاما حراما بل كلاما مباح لا ينفع في الآخرة، هو يميل عن هذه الجلسة إلى ما ينفعه في الآخرة. لذلك الزهد ترك كل ما لا ينفع في الآخرة، هذا هو الزهد، هذا هو الزهد، ترك كل ما لا ينفع في الآخر. لذلك الحنيف، بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية. ما معنى هذا؟ الميل عن كل باطل إلى كل خصلة خير. الداء الدفين الذي يعم الناس اليوم داء الكسل. الكسل داء يخرج منه كل داء، لأنه إذا صار كسولا ما تعلم، ما عبد، ما أطاع، ما ذكر، ما فعل. هذا الداء يخرج منه كل داء، حتى يصير العبد مستفحلا به، يصير كلمة كسل كهيئة إنسان يمضي على الأرض. لذلك الحنيف هو الذي يميل عن كل خصلة شر إلى كل خصلة خير، يميل عن كل باطل إلى كل حق، يميل عن الشرك إلى التوحيد، وعن البدعة إلى السنة، وعن الكسل إلى علو الهمة. وكل هذا لا يكون إلا بطلب علم، لذلك هذا هو النعت الثالث، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، واللام هنا لم يستحقاق، حنيفا ولم يكن من المشركين، فهذه تبرئة لي لإبراهيم أنه ما كان من المشركين. وهذا رد على من يقول بأن إبراهيم كان في الشرك، لقوله تعالى في سورة الأنعام: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. إذن قالوا إيه؟ إذن هذا دليل على أنه كان هؤلاء الجهلة، هذا سب لإبراهيم، وإنما هذا يسمى بالتنزل مع الخصم لإيقاعه، لإيقاعه فيما يقول، واضح؟ ولم يكن من المشركين. قال والذين هم بربهم لا يشركون، هذا وصف، كل هذه أوصاف لمن يحقق التوحيد. والذين هم بربهم لا يشركون، لا يشركون هذا كلام عام، لا شركا أكبر ولا الشرك الأصغر، نسأل الله أن يجنبنا الشرك الأكبر والأصغر، الرياء. جزاك الله خير. الرياء، العجب، بما ترائي، بما تريد أن الناس يروك على عمل ما أو على طاعة ما، أو تقول كلمة تريد أن الناس يمدحونك بها، فإنك لو علمت حقيقة الناس وعلمت حقيقة رب الناس والآخرة لزهدت في الناس، لتزهدت تزهد في الناس، وإنما تعمل العمل وتقول القول وتفعل الفعل إنما للذي ستلقاه، إنما للذي بيده خزائن السماوات والأرض. لو أن طلب منك في البيت أن تعمل عمل، تشتغل في البيت، وقال لك أبوك هيعطيك المال لو جي لك شغلت كويس في المحل ولا في البيت ولا مش عارف إيه، هيديك فلوس، هل ترائي أخوك بالعمل؟ وإنما تريد أن تحسن العمل كل التحسين كي يراه أباك. ليه؟ لأنه هو الذي سيعطيه، صح الكلام؟ لأنه هو الذي سيعطيك. أما لو أن أباك مثلا قال أنا سأعطيك مال لو اشتغلت جيدا، صحيح الكلام؟ فتريد أن تشتغل جيدا وتري أخاك هذا الشيء وتنظر به ويتهتم بأخيك كثيرا جدا، أو بتهتم بصاحبك في كثيرا جدا، وتهتم كل الاهتمام أنه يرى منك هذا الشيء كويس، هل تهتم بذلك؟ وإنما تهتم بمن؟ بالذي سيعطي، صحيح؟ والثواب إنما من الله. فإنما إذا أردت جدلا أن ترائي وتحسن العمل فحسنه لله، حسنه لأنه هو الذي سيعطيه، أما العبد فلا يعطيك شيئا بل تضر نفسك وسيحبط عملك. لذلك قال والذين هم بربهم لا يشركون، مكمن القوة في الإخلاص، مكمن القوة في الإخلاص. الإخلاص وقود يحثك على السير، الوقود يحثك على السير، هو الإخلاص. كلما كان عندك إخلاص وصدق نية وحسن ظن في الله أنه سيعطيك ويمن عليك، ستزداد في العمل وتزداد في الإخلاص وفي الطاعة. فإذا مضيت أخلصك، إنه من عبادنا المخلصين. فالمخلص عاقبة من أخلص. يخلصك من فتن الدنيا، أخلصت له يخلصك من الكسل، أخلصت له يخلصك من الجهل، أخلصت له يخلصك من كل بدعة ومن كل فتنة ومن كل شهوة، صرت عبدا مخلصا له، يعني أخلصك. فالمخلص عاقبته من أخلص. فكلما أخلصت كلما اقتربت، وكلما اقتربت دخلت في المعية الخاصة، وإذا دخلت في المعية الخاصة فنعمة هي، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، إن الله مع، إن الله مع، مع هذا أخلصه، معه وليه، ينصره، يهديه، يعينه، يقويه، صرت عبدا في هذه الحياة. افهم هذا الكلام، فإنه بمثابة الوقود الذي يجعلك تمضي في مثل هذه الحياة التي صارت أغلبها، أغلب ما في هذه الحياة كله وقليل ما هم يستثنون مثبط، يثبطونك. إذا خرجت من باب، من خارج هذا الباب، ستجد التثبيت والكسل في كل شيء. وإذا وجدت، إن وجدت من يعينك على خير، ستجد ملايين يحثونك على التثبيط، يثبطونك، يهدون فيك. وهذا من البلاء، وهذا من، ولو شاء الله ما فعلوه، لو شاء الله ما فعلوه. فلما تفهم إن الذي يثبطك عن طلب العلم، يثبطك عن العلم، يثبطك عن الطاعة، يثبطك عن الثبات، تفهم أنه قال هذا بأن أفعال العباد مخلوقة، وقول هذا لك ابتلاء وفتنة واختبار وامتحان لك، هل تستجيب أم أنك تثبت؟ وفيكم سماعون، فيكم سماعون لهم، ولو ردوا إلى الفتنة كلما ردوا أركسوا فيها. ده حال المنافقين، ده حال المنافقين. يقوم أول ما تيجي فتنة ولا أي حاجة أركسوا، يذهب معه. انظر، قال الله عن بعض الناس في غزوة الأحزاب، قال ولو سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا. يا الله على هذه الآية. أنا كلما قرأت القرآن وجئت عند هذه الآية لازم أقف، لازم. شوف، الله يخبر عن أناس، ها، ولو سئلوا الفتنة لأتوها، ولو أتوها ما تلبسوا بها إلا يسيرة، وهيموتوا ويلقوا الله بالفتنة، ولكن رحمهم. لو سئل الفتنة لأتوها. شوف الكلام. إذن من الناس ممكن جاهز، جاهز إن قلبه جاهز لإيه؟ قلبه جاهز للفتنة، إن قلبه جاهز للشهوة، لو عرضت عليه لراح فيها، ولكن ربه يرحمه، لو عرضت عليه لذهب فيها ولتوغل بها، ولو سئل الفتنة لأتوها. قال الإمام أحمد الفتنة هنا الشرك. قال شيخ الإسلام وإن هذا عاقبته، يعني هذا عاقبته، لأن كثرة الذهاب في البدع والشهوات وإلى آخره قد تؤول به إلى الخروج. ولو سئل الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسير. اسمع، كل ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، لن ينفعكم الفرار، تريد أن تثر من طلب العلم، والله لا ينفعك الفرار، تذهب إلى ماذا؟ من العلم إلى الجهل. قبح الله هذا، قبح الله عقلا مثل هذا. تريد أن تفر من أي شيء؟ تفر من العلم إلى الجهل، من مجالس العلم إلى مجالس الشوارع والبيوت والمقاهي والمجالسة مع كذا ومع كذا، حتى ولو كان مباحا. قبح الله من يفعل هذا، قبح الله من يحب هذا. ألا لكم عقول؟ افهم هذا، هذه في غاية الأهمية. فإن الله من أسمائه العزيز الغني، عزيز الغني، افهم اسم الغني، غني عنك وعن عبادتك وعن طاعتك وعن ذكرك، وإنما ذكرت رحمة منه بك، وإنما أطعت رحمة منه بك، لكن إذا توليت هو غني، إذا توليت هو غني. شوف الغني، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إياك أن يرى الله من قلبك تولي عن طاعة، تولي عن علم، حبا وقربا لشهوة، حبا وقربا لمعصية، أو أنك تفكر أنك تريد أن تعصي أو تفعل هذا. إياك أن يرى الله من قلبك هذا، وأضله الله على علم. إياك، وإنما كن دائما شاكرا، كن دائما داعي، خائف، راجي، فإن الله يحب هذا العبد ويقربه ويثبته ويعينه. نسوا الله، نسوا الله أي تركوا أوامره، تركوا أوامره فتركهم. وإذا تركك الله فمن الذي سيأخذك؟ كل شيء. شوف الفارق بين ده وبين المخلص. نسأل الله أن يجعلنا منه. الأذان.